استخدام أدوية تقطير العينين والأذنين والأنف. أقول الخروج من هذا هو أن يفطر، وقد أبيح له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فماذا فإذا كان مريضا وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي، والأطباء يقررون له علاجا في النهار ننصحه أن يفطر ويقضيه، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه. وفي الغالب أن الذي ماذا الذي يعني يكتحل به سواء كان صبرا أو نوع من ربما يجد طعمه في حلقه، فننصحه بالابتعاد عن هذا.